الحمد لله ولي النعم أحمده سبحانه دافع النقم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذه المحاضرة هي بعنوان فاستقم كما أمرت، وهذا العنوان مقتبس من آية في كتاب الله تبارك وتعالى مسبوقة بقوله جل وعلا: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت. وإنما جاء الأمر بالاستقامة بعد الخبر عن أن كل إنسان يوفى بعمله مفردا، ليس معك قريب ولا صاحب ولا محامي ولا حامي ولا قاضي، لا أحد يدافع عنك، وإنما تحاسب وحدك وتوفى عملك وحدك. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب عليك أن تستقيم كما أمرك الله عز وجل، فاستقم كما أمرت. والاستقامة ليس العبد فيها مخيرا، لست مخير هل تستقيم على دين الله أو لا، بل أنت ملزم بالاستقامة شرعا وقدرا. أما شرعا فلأن الله أمرك فقال لك فاستقم كما أمرت، وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهذا في سورة صاد وفي سورة الأحقاف. أما حاجة الإنسان إلى الاستقامة فهي حاجة ضرورية أشد من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب. ألا ترى أن الإنسان إذا تغير الهواء عليه أو الطعام أو الشراب يصاب بأنواع من الأمراض البدنية، فكذلك إذا أصيب الإنسان في استقامته يصيب بأنواع من الأمراض الروحية والنفسية. هو يكون معه هم وقلق، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تجده يملك ملايين الدنيا ويسكن في واسع القصور ويترفه، لكنه يجد في قرارة نفسه ضنكا لا يعرف كيف يدفعه. فربما تارة يدفعه بالقيل والقال، وأخرى بشيء من المحرمات، ثم إذا رجع إلى فراشه وجد الخواء في نفسه والغم والهم، مثل الإنسان المريض عند مرض فيأخذ بنادول. تعرفون البنادول ولا لا؟ ليش تأخذ بنادول؟ قال بوخر الصداع. هذا مو علاج، هذا تغطية على المرض. حقيقة أنت بحاجة إلى فحص، ليش يجيك الصداع؟ فاستقم كما أمرت، أنت بحاجة إلى الاستقامة شرعا وقدرا. ووالله لحاجة الإنسان قدرا إلى الاستقامة أعظم من حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب. ولذلك ينبغي للإنسان أن يدرك أنه عبد، أنه مخلوق مربوب. فإذا تيقن ذلك علم ما الذي يصلح روحه. ولا يمكن عقلا أن يدرك الإنسان بما أو كيف صلاح الروح. لماذا لا يمكن للإنسان أن يدرك بعقله كيف صلاح الروح؟ لأنه لم يشاهد الروح، لم يعرف ماهية الروح. والقاعدة المضطردة عند العقلاء أن ذات الشيء إذا كانت مجهولة فمعرفة علاجه من باب أولى مجهول. بل أنت إذا ذهبت وقلت للطبيب عندي مريض وأنت لا تعرف اسمه وعمره وحالته وكذا، لن يعرف العلاج وهو طبيب. فأنت وأنا لن نعرف علاج الروح. علاج الروح عند من يعرف حقيقة الروح وهو الله جل في علاه. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تريد علاج؟ اشتقن. إذا استقمت من هنا تدرك. لماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أحدهم فقيرا؟ بل لا يجد مكانا ينام فيه، حتى إن بعضهم ربما ينام في المسجد ويسمى بأهل الصفة. ومع هذا تجده من أسعد الناس، لأن حقيقة السعادة بالاستقامة. فاستقم كما أمرت. ولننظر إلى العبيد، وإن لم نرى العبيد اليوم، لكن انظر إلى نفسك وأنت تعمل في مكان ما. إذا عملت في هذا المكان بما يريده مسؤولك أو مديرك أو وكيلك أو وزيرك، تجد أنه راضي عليك وأنت في سعادة. لكن تخيل نفسك كل يوم تتأخر عن الدوام، لا تنجز العمل، فكيف سيكون عيشك مع العمل؟ في نكد في نفسك ومع مسؤولك. فالذي لا يستقيم على دين الله عز وجل لم يرضي ربه ولم يرضي نفسه. ولذلك قال الله فاستقم كما أمرت. بعض الناس ربما يظن أنه مستقيم. كيف؟ حافظ على الصلوات الخمس. والآخر يقول أنا مستقيم. كيف؟ يقول أنا من أهل الذكر. والآخر يقول أنا مستقيم. لماذا؟ قال تركت لحيتي وقصرت ثوبي. هذه جزئيات من الاستقامة، وليس هذا هو المراد في خطاب الله عز وجل. بل المراد بالخطاب فاستقم كما أمرت، لا كما لا تهوى. فالإنسان ربما يوطن نفسه على المحافظة على الصلاة فيصبح الأمر عنده عادة، وعنده قصور في جوانب أخرى من الدين بسبب أنه لم يستقم كما أمره الله، وإنما استقام كما يهوى. استقام بذوقه، استقام بوجده، استقام بعقله. ولذلك أيها الإخوة فاستقم كما أمرت. الكاف بمعنى المثل، وما بمعنى الذي، أي مثل الذي أمرت. طيب معناته أن في أمر يماثل يبين لنا كيف الاستقامة. ما هو هذا الأمر الذي يماثل ويبين لنا ما هو الاستقامة؟ اسمع إلى أمر الله للمؤمنين، ثم اسمع إلى ذم الله للكافرين واليهود. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذه حقيقة الاستقامة. أدخل في السلم كافة، وكافة لطلاب العلم منصوب على الحالية، إما أن نقول منصوب على الحال من السلم، فمعناه أدخل في الإسلام كله، يعني لا تتجزأ الإسلام، تأخذ اللي تبي وتخلي اللي ما تبي، اللي تشتهي تعمله واللي ما تشتهي ما تعمل، ترغم نفسك على قبول الإسلام كله عملا. إقرار الموجود عند كل المسلمين، المسلم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن لوازم هذه الكلمة الالتزام بكل ما جاء بالشرع. لكن المهم العمل، أدخلوا في السلم كافة. وعلى التقدير الثاني أن كافة حال من واو الجماعة، أدخلوا، أي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا كلكم في الإسلام. لا يكفي أن يكون المستقيم هو فلان وفلان وفلان، كلكم لا بد أن تستقيموا. فالأمر لا ينفرد به فلان، لا يمتاز به فلان. أنت لا تريد أن تكون من أهل الامتياز؟ إذن معنى فاستقم كما أمرت، أي بقبول الإسلام عمليا كليا، لكنه بحمد الله وتوفيقه وفضله وكرمه وجوده وإحسانه مرتبط بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت. أما في المنهيات غير مرتبط بالاستطاعة. لماذا؟ لأن المنهيات والمحرمات لست بحاجة فيها إلى الاستطاعة، بل فعلها تحتاج إلى استطاعة، لا تركها. فالتروك لا يحتاج الإنسان في تركها إلى فعل، إنما يكفي العزم، يكفي الحزم. وإذا أردنا نتصور أن هناك استقامة قد يدعيها بعض الناس، فلننظر إلى دعوى ادعاها أناس من الكفار ومن اليهود، فزعموا الإيمان مثل المنافقين، زعموا أنهم مؤمنون. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الناس يعني على وجه الاستقامة. من هؤلاء الناس الذين آمنوا على وجه الاستقامة؟ المهاجرون والأنصار. فالله يخاطب المنافقين المدعين للإيمان ويقول لهم: هذا الإيمان المدعى غير مقبول حتى يكون كإيمان من استقى، كإيمان الصحابة. وهذا يعني من الناحية العلمية أن نفهم الشرع بفهمهم، ومن الناحية العملية أن نطبق العبادات والمعاملات كحالهم. قد يقول قائل: هناك مستجدات. المستجدات يرجع فيها إلى الراسخين في العلم، المسألة سهلة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. ثم انظر إلى دعوة بعض اليهود أنهم ادعوا الإيمان، فقال الله عز وجل ردا عليه وعلى أمثاله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. انتبه لكلمة مثل وحطها هناك بدل الكاف. فاستقم كما أمرت، أي مثل ما أمرت، هذا هو المثل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ولهذا ينبغي الإنسان أن يدرك أن حقيقة الاستقامة من الناحية العلمية قبول الإسلام كلا، ومن الناحية العملية بذل الوسع والجهد والطاقة في التعبد والأخلاق كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ولهذا كان عمر يقول ويحذر: لا يكونن أحدكم يراوغ روغان الثعلب. لما قرأ بعض التابعين عليه هذه الآية فاستقم كما أمرت، قال: لا يروغ روغان الثعلب. الثعلب ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يصيد يلتفت يمنة ويسرى، فإذا لم يجد شيئا يخافه أقدم، وإن وجد شيئا يخافه أحجم. لهذا المسلم حاله في حقيقة الاستقامة أنه لا يختلف في الخلوة والجلوة، واحد حاله، واحد. يعني أنت في المسجد في البيت لا تتغير. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا إذا دخلنا على الأمراء قلنا ومدحنا وفعلنا، فإذا خرجنا اغتبناهم. فقال يا عبد الله بن عمر: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. ما يجوز الإنسان يغتاب من وراء ويمدح من قدام، فنصح من أمام ولا تغتب من وراء، انتهت القضية. دين، هذه هي حقيقة الاستقامة. تأمل معنى الاستقامة في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، وهو بطوله في مسند الإمام أحمد لكن لا أذكره، وإنما أريد وجه الشاهد منه. زوجه أبوه وعمره 11 سنة، ثم زار بيته فلم يجد، فقال لزوجته: أين بعلك؟ قالت: لعله في المسجد. فقال: كيف هو؟ قالت: نعم الرجل عبد الله. قال رجل، ها، وعمر 11 بس رجل. قالت: نعم الرجل عبد الله، قوام الليل صوام النهار. فهم عمرو بن العاص أنها تشتكي، فنصح ابنه: يا ولدي، يا كذا، يا رجل، يا كان، دعني يا أبي، أنا رجل شاب وغدا أكبر، أنشغل، لا أستطيع. قال: فشكاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلقيني أو لقيتم؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بلغني أنك تختم القرآن كل يوم وليلة. قال: نعم. قال: وبلغني أنك تصوم النهار وفي رواية الدهر كله. قال: نعم. ما أنت؟ هذا عمره 11 سنة. قال: وبلغني أنك تقوم الليل كله، تلاوة، صوم، وقيام الليل. قال: فلا تفعل. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه السعة وهو يلح بأنه قوي وشاب ورجل ويستطيع، حتى قال له: فاقرأ القرآن في 3، ولا تقرأه في أقل من 3. طبعا رمضان مستثنى بدلالة النصوص الأخرى. فلا تقرأه في أقل من 3. ثم قال: وصم يوما وافطر يوما. ثم أمره بقيام داود. الشاهد من هذه القصة أن الراوي يقول: فكان عبد الله بن عمرو بن العاص قد جاوز 70 ويختم القرآن كل 3 ليالي. من عمر 11 إلى 70. وربما مرض فكان يعوض صومه ويعوض تلاوته، يقول إني، شوف حقيقة الاستقامة، يقول إني أخشى أن أترك شيئا عهدت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة الاستقامة. استقامة تخلق، استقامة خلق. ولذلك لما كانت الاستقامة خلقا وتخلقا وتعبدا وذكرا، كانت النتيجة العظيمة من قبل الملائكة ثواب من الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى يعوض هذا المستقيم بشيء لا يدركه غيره، يجده من أول وهلة عند الغرغرة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا على ما تقدمون عليه، فإن استقامتكم سبب لثباتكم، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالاستقامة سبب للثبات، سبب لأن يختم الله عز وجل للعبد بالصالحات، وهذا من معاني قوله جل وعلا فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب كون الإنسان يموت مو بيده، فكيف رب العزة يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون؟ قال المفسرون وهو الراجح من أقوالهم أي لا تزالن، نون التوكيد وليس نون النسوة، لا تزالن على الخير وعلى الاستقامة وعلى البر حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك. هذا معنى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا كانت الغرغرة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، طيب لا تخافوا على ما تقدمون ولا تحزنوا على ما تركتم. ليش؟ ليش الإنسان يحزن على ما ترك؟ لأن الرجل إذا لم يكن مستقيما يحزن عند الغرغرة لسببين. الأول أنه يحزن أنه نسي نصيبه من الدنيا فلم يستخدمها في طاعة الله فيحزن أشد الحزن. أما المستقيم فقد جعل وقته ظرفه حياته من وإلى في طاعة الله، علم تعلم ذكر تذكر عبادة تخلق أخلاق صلة وحسنات، أمر بالمعروف نحن عن المنكر، الإحسان إلى الناس، هذا حياته، حياته كما قالت عائشة نعم نوم الأكياس حتى نومه عبادة، يقظته عبادة، قيامه عبادة، مشيه عبادة. إذا لماذا يحزن؟ لا يحزن. من الذي يحزن؟ من لم يكن مستقيما. والسبب الثاني أن المستقيم يبشر بأن لا يحزن ولا تحزنوا، أن لا يحزن على ذريته، فإنه ما دام مستقيما فالله يحافظ ويحفظ ويصون ذريته. لذلك قال بعض العلماء إذا أردت أن الله يبارك لك في ذريتك فاستقم كما أمرت. ووالله إني رأيت بعيني أمثلة حية لأناس ما كانوا درسوا ما يسمى اليوم بعلم التربية ولا بفلسفة التربية، وإن أولاد هؤلاء الذين أنا أعرفهم وهم قد ماتوا، أولادهم كانوا صغارا أيتاما، لكن والله أنشأهم الله تنشئ حفظ لكتاب الله، مستقيمين على دين الله، أئمة في بيوت الله. أمر عجب، تتأمل لا تعرف سببا إلا بشارة الملائكة لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. من الذي يحزن؟ الذي يحزن لما هو مستقيم. أول ما يرى الملائكة يقول يا الله، حين أنا عند الغرغرة وأولادي على منوالي بعد، يحزن، يصيبه الحزن. ولماذا جاء الخطاب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ جاء الخطاب بالجمع، وفي آية فاستقم كما أمرت جاء الخطاب بالإفراد. جاء الخطاب بالإفراد ليشمل حالك أنت قلبا وقالبا، وجاء الخطاب بأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بواو الجمع، فلا تخافوا ولا تحزنوا، لأن المسلم اجتماعي بطبعه في الدنيا، ثم هو يوم القيامة وعند البشارات لا يكون بمفرده، لأن الإنسان حتى لو أكرم لكن إذا كان بمفرده في الجنة فلن ينعم، لأن الوحشة تصيبه. ولهذا يقولون في ترجمة وفي سيرة أبينا آدم عليه السلام أنه لما أدخل الجنة استوحش، فلما استوحش خلق الله من ضلعه زوجه آدم، زوجه حواء، سبحان الله العظيم. إذن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة. وهذه ثمرة عظيمة. من ولي المؤمن؟ من ولي المستقيم؟ لا سيما عند الاحتضار لما يرى عالم البرزخ. ولي المؤمنين الله مولى الذين آمنوا، كما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. هذه ولاية بسبب الاستقامة، بسبب الاستقامة. وهذه الولاية تتجلى عندما ترتفع الحجب عن الإنسان، يكون قدمه في عالم البرزخ وقدمه في عالم الدنيا، فيرى ملائكة، ملائكة تنبيض الوجوه مد البصر، جاءوا يبشرون، نحن أولياؤكم في الحياة وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يؤنب ضميره إذا زل فيستقيم، في الحياة الدنيا لا يزال الملك يلم به حتى يقوم بخير قد تركه. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا بالنصر، بالتأييد، بالعزة، بالمكنة. وإذا أردنا أن ننظر إلى ثمار الاستقامة الجمعية ليس الفردية، الفردية ثمراتها يحس بها الإنسان، لكن ثمرات الاستقامة الجمعية، اسمع إلى هذه الآية: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذه ثمرات الاستقامة الجمعية الدينية الشرعية العلمية العقلية. أما ثمرات الاستقامة الدنيوية، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أي شيء أعظم من هذا؟ فاستقم كما أمرت، تتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند النزاعات والاختلافات. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فيضع قانونا لمن أراد الاستقامة في وقت الفتن تزل الأقدام، في وقت الشبهات مدحرة مزلة. ماذا يفعل الإنسان؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. بمعنى أن الدين والإيمان هو الذي كان عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الخلفاء الراشدون. وما أحدث بعد ذلك وأضيف إلى الدين فإنه من المحدثات. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم، لأن في السمع والطاعة صلاح الدنيا وإقامة العبادات والطاعات، فاستقم كما أمرت. لذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله أوصني. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإقرار ثم العمل. فحقيقة الاستقامة ليس مجرد التزام وتعلم، بل هو زيادة عن معنى الالتزام والتعلم، وهو العمل. العمل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الاستقامة حتى نلقاه على الاستقامة، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا حتى نكون مستقيمين كما يحبه وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصل اللهم وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.